الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محيي الدين النووي رحمه الله تعالى. ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله في باب المنثورات والملح. قال الإمام النووي رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا، إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم، ثم بعثوا على أعمالهم. متفق عليه. معنى هذا الحديث، معنى هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى قد ينزل عذابا عاما بقوم ما، قد ينزل عذابا عاما بقوم ما، وهذا قد يحصل طبعا، قد يحصل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر في بعض الأحاديث العذاب الذي قد يعم قوما قوما ما، سئل عليه الصلاة والسلام: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر ماذا؟ الخبث، إذا كثرت يعني الذنوب والمعاصي، فإن الله تبارك وتعالى قد ينزل عذابه العام بقوم، قد ينزل عذابه العام بقوم، مع التنبيه طبعا، مع التنبيه طبعا أن الله تبارك وتعالى قبل بعثة موسى، الله تبارك وتعالى قبل بعثة موسى كان الله تبارك وتعالى يعذب الأمم عذابا عاما فيهلك كل الكفار، فيهلك كل الكفار، كما حصل مثلا لقوم نوح، قال نوح: الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فأنزل الله تبارك وتعالى عذابه بقوم نوح، وعذاب قوم نوح بماذا كان يا جماعة؟ بالطوفان. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه يعني حملنا نوحا ومن آمن معه على سفينة أمره الله تبارك وتعالى بصنعها، وحملناه كيف؟ على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان، يعني هذا العذاب جزاء لمن كان كفر، كفر بالله تبارك وتعالى. إذن قبل قوم موسى الله تبارك وتعالى كان كثيرا ما يعم الكفار والظالمين بالعذاب، يعني ينزل عليهم عذابا عاما فلا يدع أحدا من الكفار والظلم، كما فعل كما قلنا يعني بقوم نوح، بقوم لوط، بقوم لوط، بقوم صالح، بقوم عاد، أهلكهم الله تبارك وتعالى عذابا أو بعذاب عام، بعذاب عام. ولكن بعد بعثة موسى عليه الصلاة والسلام، يعني حصل تغير في سنن الله تبارك وتعالى الكونية، ولا هذاك العذاب، هذاك العذاب العام يعني بالكفار يعني صار يعني قليلا، وإذا حصل فهو جزئي. ولهذا بعض الناس الآن، بعض الناس الآن يعني نربط يعني كلامنا بالواقع، يقولك الآن ربي علاش ما يهلكش اليهود، راهم المسلمين كامل يدعوا على اليهود، صح ولا لا؟ ما كانش مسلم في وجه الأرض ما هوش يدعي على اليهود، ومع ذلك اليهود رانا نشوفوهم بخير. هذا من سنن الله تبارك وتعالى الكونية بعد بعثة موسى، يعني هذاك الإهلاك العام تاع الأمم رب العالمين هو اللي حبسه، هو اللي حبسه. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى كما في سورة القصص، كما في سورة القصص يا أيوب، ولقد آتينا موسى الكتاب ماذا من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. تأمل، يقول ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. هذاك العذاب اللي يجي يدي أمة كامل بالطوفان ولا بالصعقة ولا بالخصف، هذاك خلاص رب العالمين حبسه، اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى ذلك. علاش رب العالمين حبس هذه السنة بسنن واحدة أخرى؟ أراد الله تبارك وتعالى أن يفتح للمؤمنين ماذا؟ باب الجهاد. حبيتوا الكفار يموتوا يهلكوا جاهدوا، قاتلوهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم، ولا ثانية السنة. حبيت تقضي على الكفار قاتلهم قاتلهم، هكذا هكذا أصبحت السنة. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله معلقا على آية القصص ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، قال يعني أنه بعد إنزال التوراة لم يعذب أمة بعامة، الرب ما يعذبش الأمم الكافرة عذابا عاما، يقضي مثلا على اليهود كامل ولا على النصارى كامل ولا على البوذيين كامل، لا هذيك حبست خلاص. قال يعني أنه بعد إنزال التوراة لم يعذب أمة بعامة، بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله من المشركين كما أمر موسى. موسى أمر بماذا يا جماعة؟ بالجهاد. أمر موسى ماذا؟ بأن يجاهد الأعداء كما أمرت هذه الأمة بجهاد الأعداء، بجهاد الأعداء. ولهذا يعني لا ينبغي للمسلم باش يشكك في قدرة الله تبارك وتعالى، يقول كيف شرب بها وشايف الظلم هذا كامل وراه سكت على اليهود وما يعذبهمش وما يدمرهمش، اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى هذا الأمر، اقتضت حكمة الله تعالى هذا الشيء، واضح؟ طيب، ولكن كما قلت قد يصيب الناس، قد يصيب الناس عذابا عاما ولكنه جزئي، يعني لا يقضي على أمة بأكملها. قد يعذب مثلا أهل قرية، ماشي أهل ملة كامل، أهل قرية ينزل الله تبارك وتعالى بهم عذابا يهلك أهل تلك القرية، أو ينزل عذابه مثلا بجيش ما كما أهلك يعني جيش يعني أبرهة الحبشي اللي جاي يهدم الكعبة، الله تعالى أهلكه، يعني أهلك جيشا صح ما أهلكش أمة بأكملها، يعني الحبشة كامل أهلكهم لا، يعني قد يصيب كما قلنا عذاب الله تبارك وتعالى جيشا مثلا، قد يصيب قرية مثلا، ولكن لا يهلك أمة بعامة، واضح؟ فهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يعني أحيانا قد ينزل عذاب الله تبارك وتعالى مثلا بجيش بقرية بجماعة معينة فيهلكهم الله تبارك وتعالى إهلاكا عاما. وهذا إذا كثر فيهم كما قلنا الخبث وكثر فيهم الـ يعني الـ الشر ونحو ذلك. طيب السؤال الذي يرد، أن هؤلاء القوم الذين نزل عليهم عذاب عام قد يكون فيهم صالح، قد يكون فيهم الصالح، قد تكون مثلا قرية من القرى فيها مثلا كثير من المعاصي والزنا والفسق وكذا، ها يجي كما مثلا جات تسونامي واحد ضربة ويعني أهلك قرى بأكملها ولا لا لا، فتلك الأماكن فيها ناس قد يكون فيها مسلمون وناس مؤمنون وناس صالحون، قد يكون هذا صح ولا لا؟ فهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم. إذا العذاب ربك ينزله يصيب الجميع، يصيب الجميع، هذه سنة الله تبارك وتعالى. يقول: ثم بعثوا على أعمالهم، يعني يوم القيامة كل واحد يتحشر وحده، الظالم مع الظالم والصالح مع الصالح. ثم قال: ثم بعثوا على أعمالهم. إذن فقد يهلك الصالح مع الظالمين، قد يهلك الصالح مع الظالمين ومع الفاسقين ومع الفاجرين، ولكن يبعثون بعد ذلك على ماذا؟ على نياتهم كما جاء في بعض الأحاديث، وعلى أعمالهم كما جاء في حديث ابن عمر هذا. إذن هذا هو معنى حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، يعني جميعا. قال: ثم بعثوا على أعمالهم، قال: ثم بعثوا على أعمالهم. طيب، قال متفق عليه. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان جذع، كان جذع، يعني جذع شجر ونخلة، جذع شجرة ونخلة، يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الخطبة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر قبل أن يصنع له المنبر كان يتكئ على جذع يخطب عليه الجمعة، يخطب عليه الجمعة فيتكئ على هذا الجذع. قال: فلما وضع المنبر، يعني صنع منبر للنبي صلى الله عليه وسلم، على النبي عليه الصلاة والسلام المنبر وترك ذلك الجذع الذي كان يقف عنده ويتكئ عليه. يقول الراوي وهو جابر رضي الله عنه وأرضاه، يقول: سمعنا للجذع مثل صوت العشار. العشار هي الناقة الحامل، العشار هي الناقة الحامل، يعني سبحان الله سمع لذلك الجذع يعني صوت كأنه يعني صوت ناقة، كأنه صوت ناقة، كأن حاجة شغل تبكي هكذا، صوت ناقة عشار. والعشار كما قلنا هي الناقة الحامل التي عليها عشرة أشهر ولهذا سميت عشار. يقول: حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه، يعني على ذلك الجذع، يقول: فسكن، يعني توقف عن ذلك الصوت. قال: وفي رواية: فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق. قال: وفي رواية: فصاحت صياح الصبي، كانه صبي يبكي سبحان الله، قال: فصاحت صياح الصبي. يقول: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، يعني ضم إليه ذلك الجذع، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت، حتى استقرت يعني سكتت. يقول الراوي: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. قال رواه البخاري، قال رواه البخاري. إذن فهذا حديث يا جماعة يدخل العقول، يدخل في العقل ما يدخلش. ها ولهذا يعني أهل الأهواء يلزمهم التكذيب بهذا الحديث مع أنه في الصحيحين البخاري ومسلم. ولكن أهل السنة وش يقولوا يا جماعة؟ سمعنا وأطعنا. ها جذع يئن ويبكي، نعم يئن ويبكي بقدرة الله جل وعلا. ها من الذي أنطقه؟ هو الله تبارك وتعالى، ماشي قدر ربي ينطقه يا جماعة. هذا الذي يدل عليه العقل الصحيح، يعني لو كانت عقولهم صحيحة لسارعوا إلى التصديق بمثل هذه الأحاديث. ها أنطقه الذي أنطق ماذا؟ كل شيء. أنطقه الذي أنطق كل شيء، يعني وين الغرابة في هذا؟ أين يعني وجه الغرابة في هذا؟ إذن فالمؤمن يعني يصدق، يصدق بخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه حادثة حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها الصحابة والرواة الثقات، وهي في أصح الكتب في الصحيحين البخاري ومسلم، فكيف يعني لا يؤمن العبد بمثل هذا ولا يسلم لمثل هذا؟ ثم يعني هذه الحادثة، هذه الحادثة وهذه القصة يعني فيها عبر نبه عليها الحسن، الحسن البصري رحمة الله عليه. الحسن البصري رحمه الله تعالى، والحسن البصري يعني من أئمة التابعين، وكلامه كلامه رحمة الله عليه يعني فيه الكثير من العظات والعبر والتذكير. الحسن البصري لما يعني حدث بهذا الحديث اغتنم فرصة تحديثه بهذا الحديث، فذكر المسلمين ووعظهم، فقال رحمة الله عليه، قال يا معشر المسلمين، أسمعوا يا مسلمين، يا معشر المسلمين، يقول الخشبة يعني حطبة شجر، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، يعني حطبة خشبة جذع يعني يبكي ويئن ويحن. علاش؟ لأنه اشتاق إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان يخطب إلى جنبه ويتكئ عليه. قال يقول الحسن أفليس الرجال الذين يرجون لقاءه أحق بهذا يعني الشوق، أحق بهذا الشوق؟ نقول بلى، نقول بلى. ثم قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك عن أبي ثعلبة الخشني، جرثوم ابن ناشر، يعني هكذا اسم هذا الصحابي، جرثوم ابن ناشر، وهو مشهور بكنيته أبو ثعلبة الخشني، رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. قال حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث يعني أقسام ما جاء به شرع الله تبارك وتعالى، ذكر أقسام ما جاء به شرع الله تبارك وتعالى، وهي أربعة أقسام، وهي أربعة أقسام. القسم الأول هي الفرائض والواجبات، هي الفرائض والواجبات. القسم الثاني هو الحدود. الفرائض باينة يا جماعة، الفرائض باينة، فالله تبارك وتعالى فرض علينا مثلا الصلاة، فرض علينا الزكاة، فرض علينا الصيام، فرض علينا الحج، وفرض الصدق، وهكذا، هذه فرائض. واجبنا تجاه هذه الفرائض ماذا يا جماعة؟ قال فلا تضيعوها، يعني امتثلوا ما أوجبه الله وما فرضه الله ولا تضيعوها، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. الشيء الثاني هي الحدود، هي الحدود، والحدود جمع ماذا؟ حد. قال وحد حدودا فلا تعتدوها. الحدود كما قلنا هو الحد، ومعنى الحدود في هذه في هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى يعني بعض الأشياء يعني جعل لها مقادير، هذا هو معنى الحدود. الحدود هنا هي المقادير، هي المقادير. مثلا الصلاة الله تعالى جعل لها مقادير أوقات، جعل لها مقادير وأوقات، صح ولا لا؟ مثلا الفرائض، مثلا المواريث، المواريث الله تبارك وتعالى جعل فيها مقادير معينة. قال الزوج هو شي يدي، الزوجة هي وش تدي، البنت هو شي تدي، الأب هو شي يدي، وهكذا. هذه حدود الله. ولهذا الله تبارك وتعالى في سورة النساء يعني لما ذكر آيات الفرائض وش قال؟ قال تلك حدود الله، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله إلى آخر الآيات. إذن هذا هو معنى الحدود، يعني مقادير، مقادير وضعها الله وأنزلها الله تبارك وتعالى على العباد. واجبنا تجاه هذه الحدود ماذا يا جماعة؟ ها؟ ألا نتجاوزها، لا نتجاوز ما قدره الله. ولهذا الصيام، ثاني في الصيام الله تعالى الصيام جعل له حدودا، قال مثلا تصوم من الفجر إلى المغرب، بعد المغرب تقدر تفطر، تقدر تأكل، إذن الصيام له حدود. ولهذا أيضا في آيات الصيام الله تعالى ماذا قال؟ قال تلك حدود الله فلا تقربوها، فلا تقربوها. إذن الفرائض فيها حدود، الصيام فيها حدود، الصلاة فيها حدود، واجبنا تجاه هذه الحدود ألا نتعداه. ولهذا قال وحد حدودا فلا تعتدوها، فلا تعتدوها. طيب إذن هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث هي المحرمات، هي المحرمات. الله تعالى حرم علينا أشياء، حرم علينا الخمر، حرم علينا الزنا، وهكذا الربا. قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها، يعني لا تنتهكوا ما حرمه الله، ابتعدوا عما حرمه الله ولا تقعوا فيما حرمه الله. قال وسكت عن أشياء، يعني كاين أشياء رب العالمين سكت عنها، بمعنى أنه لم يجبها ولم يحرمها، سكت عنها، سكت عنها. قال وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، يعني هذه الأشياء اللي ربي سكت عليها مش ينساها، لا يضل ربي ولا ينسى، ربي ما ينساش، ولكن سكت عنها رحمة بالعباد، رحمة بالعباد. إذن واجبنا تجاهها ماذا يا جماعة؟ قال فلا تبحثوا عنها، يعني الأشياء اللي ربي سكت عليها ما تبقوش توقبوا عليها، توقبوا عليها وتشددون في البحث عنها، فالله تبارك وتعالى تركها وسكت عنها من غير نسيان. وسكوته عنها يدل على أنها يعني أشياء مباح، أشياء مباح، يعني الإنسان لو وقع فيها فلا حرج عليه، لا حرج عليه شرعا، لأنها ماذا؟ لأنها أشياء مباح. فالإنسان يعني لا يكثر البحث عنها، لا يكثر البحث عنها. ولهذا قال فلا تبحثوا عنها، لا تبحثوا عنها. ولهذا قال الله تبارك وتعالى كما في سورة المائدة لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، إن تبدى لكم تسؤكم. إذن فما سكت الله تبارك وتعالى عنه فالأصل فيه ماذا؟ الإباحة، الأصل فيه الإباحة. فلا يكثر المسلم يعني من السؤال عنه والبحث عنه. ولهذا قال وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. إذن هذا هو يعني معنى هذا الحديث باختصار طبعا. إذن ف يعني هذه الأشياء هي التي يعني جاءت بها الشريعة، يعني منها فرائض، يعني يجب فعلها، ومنها حدود يعني يحرم تعديها، ومنها محرمات يحرم انتهاكها، ومنها أشياء يعني سكت الله تبارك وتعالى عنها، فيعني لا نكثر البحث عنها والتنقيب عنها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وظهر كان بعض إخواننا لم يبلغهم يعني تغييرنا لهذا الدرس، كما أخونا بلال أو جاء الدرس وراه طامع يحضر الدرس بعد المغرب، ولكن نقول يعني فاتك الدرس لهذا الأسبوع، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق في الأسابيع القادمة إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.